أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 19 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأجل القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الترغيب والحث على التعليم، وخصوصا في الصغر، فهذا الكلام يعتبر كتوطئة لما ذكره بعد من الحث على تعليم أولاد المؤمنين، وأنه أولى ما تعب فيه الناصحون، فهو خطاب موجه إلى أبي محرز. وتغبيط له في تعليمه للولدان وإرشادهم، وقوله رحمه الله: واعلم أن خير، أي أحسن وأفضل، فخير هنا اسم تفضيل، وأصله أخيار، قال ابن مالك: وغالبا أغناهم خير وشر، عن قولهم: أخيار منه وأشر. وأما خير الثاني والثالث في كلام المصنف فهو مقابل للشر، وقوله رحمه الله: أوعاها، أي أحفظها للخير، وهو ضد الشر. وإنما كانت القلوب التي لم تتلبس بشر أرجى القلوب لقبول الخير، لأن القلب إذا سبق إليه شر قسى ولم يتأثر بالموعظة. وعظمت الحيلة في إزالته كآنية الخزف الجديدة يجعل فيها القطران، فلا تزول منها رائحته إلا بعد تعب ومشقة. ولذلك قال العلماء: إن من الأهم على الولي أن يجنب الصبي أقران السوء، لأن الطبع يسرق من الطبع. وروى الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فمن خالف العلماء حسب منهم، ومن خالط السفهاء حسب منهم. وقد أوصى الشيخ أبو إسحاق ابنه فقال: إذا شئت أن ترضى بوصلي إذا شئت أن ترضى بوصلي وقربتي فجانب قرين السوء واصرم حباله وسابق إلى الخيرات واسلك سبيلها وحصل علوم الدين واعرف رجاله. هذا بخلاف القلب الذي لم يسبق الشر إليه، فإنه يقبل ما يريد عليه من الخير أسرع قبول، إذ ليس هناك مانع ولا قاطع. وقد قيل في هذا المعنى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وهذا هو السر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبعين، وذلك حتى تتمكن حلاوة الدين في قلوبهم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. فقوله رحمه الله أولى، أي أحق وأفضل، وذلك بعد أداء الفرائض والحقوق الواجبة وما لا بد منه من نوافل الخيرات. فقوله ما عني بالبناء للمفعول، وهو من الألفاظ التي آتت على صيغة المفعول، والمراد بها المعنى المبني للفاعل. أي اهتم واشتغل به الناصحون، أي المرشدون للخير المحذرون من الشر. ورغب في أجره الراغبون، أي طمع في أجره أي ثوابه الطالبون للخير. وقوله رحمه الله إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، قال الشيخ زروق: وقوله إلى قلوب أولاد المؤمنين لكونها قابلة، بخلاف أولاد الكفار ولو أمكن لوجب، أي ولو أمكن إيصال الخير إليهم لكان واجبا عليه أن يلقي إليهم ويوصل إليهم ما يرجى به إسلامهم. فيلقي إليهم مثلا محاسن الشريعة، ويبين لهم بطلان ما هم عليه، ولا يمكنون من تعليم القرآن لأنه ربما أدى إلى مفسدة إهانتهم له، وضرء المفاسد مقدم. ولذلك لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو خشية أن يسقط فتتناوله أيدي العدو. وهم نجسون، قال مالك رحمه الله: ومن علمهم القرآن فذلك جرحة في حقه وشهادته وإمامته، وأجاز ذلك أبو حنيفة، وتردد الشافعي، فالاشتغال بالعلم وتعليمه من أعظم القربات. وقد نقل العلامة الخطاب في ديباجة شرح المختصر عن السيوطي في حاشية موطأ في كتاب الجهاد أن عبد الله العمري كتب إلى مالك رحمهم الله جميعا يحضه على الانفراد والعمل وترك اجتماع الناس عليه في العلم، فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن نكون كلنا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم الله له والسلام. فاللهم اجعلنا من أعظم عبادك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، وأشكركم على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.